شعرت يماني على أن مسني الكبر فبما تبشرون بشرناك بالحق قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من فأسر بأهلك بقطع لآيات الله المسلمين وإنها لبسبيل فاصبح

فسوف يعلمون وقل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون نصف من خوف تسبح بحق